بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فختام أو مسك الختام الكلام على زكاة الفطر. وصدقة الفطر أو زكاة الفطر هي صدقة واجبة على كل مسلم في آخر شهر رمضان، ويشمل ذلك الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد إذا فضل عن قوته وقوت عياله ما يؤدي به زكاته أو ما يؤدي به زكاة الفطر. وقد شرعت تلك الزكاة طهرة للصائم من اللغو والرفث الذي قد يتعرض له أكثر الناس في صومه، فتكون بإذن الله جبرا وطهرة، كما أن الزكاة طهرة للمال، فإن زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وما عسى أن يكون قد صدر منه إبان صيامه. وهي واجبة ولها وقت محدد سوف يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. ويجب أن تكون في البلد الذي أنت فيه، إلا إذا عدم فقراؤه فلا بأس بنقلها إلى بلد آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، وذلك بما يعطون إياه من زكاة الفطر أو زكاة المال. والآن نشرع في قراءة الأحاديث الواردة أو التي أوردها المصنف في زكاة الفطر. فضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة: باب صدقة الفطر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير. وفي لفظ: أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. نعم، اقرأ اللي بعده مرتبط. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب. أو صاعا من زبيب. فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: أرى مدا من هذه يعدل مدين. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. هذان الحديثان اللذان أوردهما المصنف في زكاة الفطر يشملان عدة فوائد وأحكام تتعلقان بزكاة الفطر. أولا، على من تجب؟ تجب على كل مسلم، ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا، صغيرا كان أو كبيرا، بل استحب بعض أهل العلم دفعها حتى عن الجنين الذي في بطن أمه. هذا بالنسبة لمن هم أهلها. ومتى تجب؟ أو على من هو الشخص الذي تجب عليه؟ من فضل عن قوته وقوت عياله ما في يوم العيد ما يؤدي به ماذا؟ زكاة فطره. من فضل عن قوته وقوت عياله في يوم العيد وليلته ما يؤدي به الزكاة فإنه يخرجها أو يلزمه إخراجها. وأما الأصناف التي تجب التي تجزئ فيها، فللعلماء فيها قولان، قول أو ثلاثة أقوال. قول بأنها تختص بما ذكر في الحديث، وهي أربعة أصناف: البر، وهو الذي يعبر يسميه العرب بالطعام، وهي الحنطة بغض النظر عن لونها أو شكلها. الحنطة تسمى الحنطة، وتسمى القمح، وتسمى أيضا برا، وتسمى طعاما. ولذلك في حديث أبي سعيد: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من إيش؟ من طعام، والمقصود به البر أو الحنطة أو القمح، ولها أنواع. وكذلك الشعير، وكذا التمر، وكذا الزبيب وهو العنب الجاف، وكذا الأقط وهو اللبن المجفف. وطريقته أنه يوضع على نار هادئة حتى يتبخر الماء ويبقى اللبن متخثرا، ثم يجفف، هو الذي يسميه العوام الآن بالمضير، واسمه في اللغة العربية الأقط، ويسمى عندنا في البادية بالبقل، بقل، وله أسماء كثيرة عند الناس، لكن الأكثر المتعارف عليه لا سيما في الحجاز يسمونه مضير، لكن عندنا في البادية يسمونه بقلا، وهو ليس من البقول لكن يسمونه ايش؟ بقل. وهو عزيز الآن قليل، يعني الكيلو يقدر ب60-70 ريال الآن، لأنه قل في صناعته. أول غالي في قديم من زمان كان يكون هو الطعام، لأنه يضعونه في الماء ويشربونه ويأكلون ما فيه من بقية، ويغني كأنك تشرب لبن، يعني إذا وضعوه في الماء كأنك تشرب لبن، يعني بعد ما يجفف يكسر ثم يوضع في الماء، أو يوضع مع الطعام، أو تخلط به بعض الأطعمة، فهذا هو الأقط. وهذه هي الأصناف التي تجب فيها أو التي تجزئ. القول الثاني أنه يجزئ فيه قوت البلد أيا كان، سواء كان هذه الأصناف الخمسة أو أرز أو ذرة أو ما يقتات به وما يقتات ويدخر من المكيلات، ما يقتات ويدخر من المكيلات. القول الثالث أنه تخرج قيمته، وقول الإمام أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه. والقول الراجح هو الأوسط، أنها تخرج من قوت البلد. وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم لتلك الأنواع لأنها هي الموجودة آنذاك، وإلا فالأرز الآن عند الناس أنفس منها، أليس كذلك؟ يعني الأرز هو الأكل المفضل لدى أكثر بلاد العالم، لا سيما شرق آسيا، وهنا كذلك. فإذا الصحيح أنه يخرج من ماذا؟ من قوت البلد. والصاع قلنا لكم بالأمس أنه يعني صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كيلة وثلثا كيلة بالحجازية، أو صاع وثلثا صاع بالمكاييل الإيش؟ النجدية. وعلي حاله معروف الحمد لله الآن، يعني معروف عندنا الصاع النبوي معروف ومحدد ومبين ويعرفه أهل الاختصاص. وهذا هو الأرجح أنه يخرج من قوت البلد الذي يغلب على الناس الاقتيات به. المسألة الأخرى، اختلف الناس في هذا الصاع إذا كان ثمة طعام متميز عن غيره، لأنهم لما كثرت الفتوحات الإسلامية رأى معاوية رضي الله عنه أن نصف صاع من الحبة السمراء أو من الحنطة السمراء تعدل صاعا من ما دونها لنفاستها وحسن غذائها وإعجاب الناس بها، فقال أرى أن يعدل إلى نصف صاع من السمراء أو من الحنطة السمراء. ووافقه على هذا قبل ذلك بعدها ذلك الحنفية، واستحسنه ابن القيم وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله وجمع من أهل العلم. واختار الجمهور بقى ما كان على ما كان، وأنه لا يعدل عن الصاع الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء أسعدوا بالدليل، أسعدوا بالدليل، وإن كان أولئك عندهم نظر في القضية معتبر، لكن هؤلاء أسعدوا بالدليل. ولذلك قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: أما نحن فلا نعدل عن صاع النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا هو الأولى والأرجح، أنه يخرج صاع من صاع النبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن نوع ماذا المخرج. المسألة الأخيرة في مسألة زكاة الفطر أو قبل الأخيرة، وقت إخراجها. اختلف العلماء في وقت إخراجها على 4 أقوال. فرأى الحنفية إخراجها طوال السنة، بل وتعجيلها للسنة والسنتين. ورأى أو يرى الشافعية إخراجها طول شهر رمضان، ويرى الإمام مالك ومن معه تعين إخراجها في الوقت الذي أخرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد. ويرى الإمام أحمد معه كثير من أهل العلم بأن الأولى هو إخراجها بعد الفجر وقبل العيد، ولكن يجوز أن تقدم قبل ذلك بيوم أو يومين. ودليل هؤلاء فعل الصحابة، فعل بعض الصحابة رضوان الله عليهم. وعندهم دليل آخر وجيه وقوي جدا، وهو أن الذي يريد أن يخرج زكاته بعد صلاة الفجر قد يصعب عليه أن يجد المسكين قبل صلاة العيد، وقد يتعذر عليه ذلك، وقد يعرض زكاته للتأخير، وقد يعرض للتأخير. لذلك جاز تقديمه بيوم أو يومين، ولعل هذا هو الأرجح والأرفق بالناس، هو الأرجح والأرفق بالناس. المسألة الأخيرة، إذا فات وقتها تخرج أو لا تخرج؟ الصحيح أنها تخرج لكنها صدقة، إخراجها أولى لكن تعتبر صدقة. فإن كان التأخير دون تعمد أو تعذر عليه أن يجد من يعطيه أو نحو ذلك فهو معذور ولا شيء عليه، وإن كان قد فرط فهو يأثم في ذلك وعليه التوبة، يخرجها وعليه التوبة. أما إن كان لم يفرط فهو معذور، يعني كونه مثلا ما وجد في تلك اللحظة، أو أنه يعني حاول أن يصل إلى مستحقها ما استطاع، أو أنه في بلد بعيد عن ماله، أو في سفر وليس هناك وسائل اتصال. الحمد لله الآن المسألة في الغالب محسومة بوسائل الاتصال الحديثة، فإنه إذا يعني بإمكانه أن يتصل بحسب ما يتيسر له من وسائل الاتصال، وليس له أن يؤخر ذلك، لأن الأعذار الآن تقريبا شبه منتهية مع وجود الاتصالات، فبإمكانه أن يتصل بزيد من الناس ويقنعه ويطلب منه أن يخرج عنه زكاة ماله ريثما يصل إليه، أو زكاة فطره ريثما يصل إليه. وبهذا نكون قد أنهينا كتاب الزكاة، وهو الدرس الأخير من دروسنا في هذا الشهر المبارك، الدرس قبل الأخير من دروسنا في هذا الشهر المبارك. وأما يوم الأربعاء فسيكون درس توجيهات ومناصحة وإجابة على بعض الأسئلة إن شاء الله تعالى. أما غدا فأستميحكم عذرا، فإنني في الغالب يعني قد أسافر، لكن سبحان الله احتياطا لو أحضرتم الكتاب ربما يعني يطرأ تأجيل للسفر أو شيء من هذا، لكن بإذن الله يوم الأربعاء أكون موجودا إن شاء الله تعالى، ونختم الدرس نعم لهذا العام في رمضان بأن تكون مناصحة ويعني توجيهات عامة وإجابة على بعض الأسئلة. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن نجيب على الأسئلة، هنا مسألة أنا تكلمت فيها قبل رمضان، ولعل بعض الإخوة يفرغها أو أنها تنوقلت في شريط، ولعل البعض فهم خطأ عندما تحدثنا عن أحكام الهجر، وأن الذي يحدد ذلك هم العلماء، وأنه قد كثر الهجر بين الشباب لأسباب تافهة أو لأمور لا يحسنونها نتيجة للتسرع في التبديع والتفسيق والتكفير. لعل من لم يكن طالب علم فهم خطأ أن الهجر غير وارد أصلا، وهذا غير صحيح، لا أعنيه ولا أقصده ولم يقل به أحد، فإن الهجر لأهل المعاصي وأهل البدع المنهمكين في بدعهم وفي معاصيهم والدعاة إليها أمر متعين ولا بد منه حتى يرتدع الفسقة والظلمة والمبتدعة. لكن أنا قلت لكم من الذي يحدد ذلك؟ الذي يحدد ذلك هم العلماء الربانيون. أما أن تختلف مع أخيك في مسألة فتهجره، أو تختلف في مسألة فيها وجهات نظر فتهجره، أو تلزمه بإلزامات فارغة فتهجره من أجل ذلك، أو تبتر كلامه فتهجره من أجل فهمك السقيم، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. أنا لا أعني أن الهجر غير وارد، الهجر موجود لأهل البدع المبتدع المؤصلين في بدعهم. لذلك أنا أضرب لكم مثالا بسيطا واضحا، انظر إلى موقف العلماء من أمثال الإمام النووي رحمه الله على ما عنده من أخطاء وتأويلات في باب الصفات، وبين موقفهم من المعتزلة والمؤولة المؤصلين يختلف. الإمام النووي يستفيدون منه ويدعون له، يترحمون عليه ويستفيدون من كتبه، مع التنبيه على ماذا؟ على تلك الأخطاء والتأويلات. دعاة البدع المعروفين يعني من أمثال ابن أبي دؤاد وجهم وغيرهم وهؤلاء المؤصلين في بدعهم، هؤلاء يهجرون ولا كرامة. كذلك المنهمكين في المعاصي الدعاة إلى الفحش، يعني المعرضين عن أوامر الله سبحانه وتعالى، غاية ما هنالك أنه قد يوازن بين المصالح والمفاسد في هذه المسألة. يعني مثلا رأيت أنه سينتكس إلى ما هو أعظم فلا تهجره، يعني لو أنك رأيت أنه سينتقل مثلا من بعض المعاصي التي يقع فيها إلى الكفر؟ لا، اجتهد في مواصلة ماذا؟ نصحه وتوجيهه. هذا الذي أقصده، وإن كان أحد فهم مني غير هذا فليصحح فهمه، والله ولي التوفيق. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بما قلتم وغفر الله. ثم هناك شيء آخر، لا أجيز توزيع شريط إلا بعد أن أستشار في توزيعه من أشرطتي أنا، لا أتكلم عن الآخرين، أتكلم عن نفسي. فلا أجيز لأحد أن ينشر شريطا إلا بعد فحصه وتدقيقه، لعله سقط منه شيء، لعله لأن هناك كلام مبتورا، لعله حصل حذف، لعله حصل خطأ في التسجيل بأن توقف المسجل ونحو ذلك، فانتبهوا لهذا. نحن نعاني الآن من البتر والتزوير والتزييف وقلة الحياء والإلزامات والإلزام بما لا يلزم والتبديع والتفسيق بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فافهموا هذا، فإن فهمه يجلي لك كثيرا من الأمور التي يجهلها بعض الناس. أنا أوصي الشباب أن لا يتخذ بعضهم بعضا مفتين، عندنا علماء ربانيون يرجع إليهم في مدلهمات الأمور، بدلا من أن نتصارع في الساحات في على أشياء لا نحسنها ولا نحسن القول فيها ولا نحسن البت فيها. الصحابة والتابعون والعلماء يمكثون الليالي والأيام حتى يبتوا فيها، والواحد منا يجعل نفسه عنتر بن شداد حتى يجيب على هذه المسألة، وينصب نفسه مفتي القناة الفلانية ومفتي الموقع الفلاني ومفتي الموقع الفلاني، ويكتب بالخط العريض المفتي للموقع الفلاني فلان بن فلان. ومن هو فلان؟ لعله قد يكون أجهل من حمار أهله، فانتبهوا لهذا، فإنه جد خطير. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. والله إننا كنا وما زلنا إن شاء الله نستحي من علمائنا ولا نتشدق بحضرتهم ولا نفتات عليهم. قد يكون في أنفسنا موضوع نخالفهم فيه من وجهة نظرنا القاصرة، لكن لا نحتفظ بهذا لأنفسنا ولا نعلن مخالفتنا لهم احتراما وإجلالا. فقال الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.